سوف نتكلم اليوم بإذن الله تعالى مع شيخنا، سوف يكون حديثه عن شكر النعمة، وبذكر مجموعة أرقام عن ما يحدث عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، والأرقام بدراسات عن جمعية إطعام وبعض الدراسات اللي من وزارة الزراعة. نسبة هدر الأرز المستهلك في المملكة سنويا وفقا للتقارير المحلية تتراوح بين 35 إلى 40% بقيمة تصل إلى 1.6 مليار ريال. لا هذا بشكل سنوي. كم كم؟ 1.6 مليار. لا أو كم سنوياً. كم طن؟ من 35 إلى 40%. الهجر من الغذاء بالمملكة يقدر يا جماعة الخير ب 50 مليار حسب إحصائيات رسمية أعلنتها وزارة الزراعة. ثلث الغذاء يهدر. ثلث الغذاء يهدر. دراسة أخرى تؤكد يا جماعة الخير، إحنا ترى مقبلين على صيفية، على زواجات، على مناسبات، قبلها رمضان، بعدها بعد رمضان العيد، ثم مناسبات الزواجات، ثم حتى في الحج يا شيخ كثير من الحملات، والله إنك تشوف في خارج الحملة أن الأكل يكب بشكل يعني يخوف. دراسات أخرى تؤكد أن نسبة 90% من الأطعمة التي تقدم في الأفراح والمناسبات لا يستفاد منها. شوفوا الأرقام يا جماعة الخير، 1 من 8 في العالم ما يحصل ينام بدون أكل. أحب. 1 من 8 أشخاص؟ نعم ينام بدون أكل. ثلث الطعام المهدر بشكل عام قيمته 750 حسب هيئة الأمم المتحدة 750 مليار دولار في السنة. ثلث هذا الأكل يكفي أن يطعم جوع العالم كلهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا جمعية أطعام يا جماعة الخير في دراسة عام 2013 الطعام المهدر في المنطقة الشرقية يوميا يوميا يهدر 4 مليون وجبة. لا لا لا اي نعم انا متكلم يعني قبل اكثر من عدد السكان. نعم في الشرقية شيخ. اي اقصد اكثر من عدد سكان الشرقية. نعم. لان ثلاث وجبات عندك. خذ الدراسة الثانية، هم فرحانين عام 2016 والله يكتب اجرهم يجزاهم خير على العدد الاشخاص او حتى الامكانيات اللي موجودة، ما ادري كيف في الرياض وفي جدة، طبعا كلمت قبل شيء 4 مليون يوميا في 2016 في الرياض وفي جدة وفي المنطقة الشرقية يا شيخ، قدروا انهم يستطيعوا ان يقدموا 2 مليون وجبة سنويا للناس اللي قدروا يسوونها. لاحظ يعني نصف اللي يهدر يوميا في الدمام يوميا. يا جماعة الخير احنا نخاف، الله عز وجل يقول وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان من كل مكان فكفرت لم تشكر فكفرت بأنعم الله الجزاء أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في حديث أذكر إذا سمحت لي شيخ عن سنان الأسلمي رضي الله عنه قال الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. الطاعم الشاكر مثل أجر الصائم الصابر. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. الله أكبر. أترك المجال لك يا شيخ نتعلم منك، لكن هذه مقدمة بسيطة حبينا نضع فيها أرقام معينة. الله جزاك الله خير، أنت يعني أدخلتني في الموضوع بشكل جميل. النبي عليه الصلاة والسلام مرة يا شباب جاع في بيته ثم خرج يلتمس طعاما، وكان عليه الصلاة والسلام من عادته إذا وجد طعام في البيت يحاول يخليه لأهله ما يأكله، هو رجال وإذا طلع بيقلط عند أحد ولا بيلقى أحد يأكل منها وكذا. أما زوجته فهي في الغالب هي طالعة تبحث عن طعام، فإذا كان ما فيه إلا تمر قليل ولا لبن قليل ولا شيء في الغالب أن عليه الصلاة والسلام يتركه لهم ليأكله. حتى تقول عائشة كنا نرى الهلال تلو الهلال تلو الهلال في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يدخل شهر مثلا يدخل شهر محرم مثلا وينتهي ثم يرون هلال دخول شهر صفر، خلصنا 30 يوم، ثم ينتهي شهر صفر 30 يوم ويرون هلال الشهر اللي بعده ربيع الأول، يعني 3 أهلة في شهرين. تقول وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قيل لها فماذا كان طعامكم؟ قالت إنما هم الأسودان التمر والماء. ثم قالت إلا أنه كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام جيران من الأنصار عندهم منائح، المنيحة هي الناقة التي تحلب، فيحلبون جزاك الله خير يحلبون أحيانا ويرسلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء من اللبن. فيوم من الأيام جاع، وأحيانا ترى الواحد إذا جاع يقوم نصف الليل. شيخنا قبل كم يوم مسافر وأفطرت وطلعت شغل كذا، المهم ما تغديت قلت خلاص بخليها عشاء وبعدين رجعت متأخر من العشاء ولا في وقت أروح مطاعم وشيء، قلت خلني بنام خلاص بكرة أفطر، وأنا أبغى أوفر بعد بين قوسين، لأن لأن الفندق الوجبة الإفطار داخلة في الأجار بخلاف غيرها. فالشاهد نمت والله يوم جت الساعة 3 قبل الفجر، كم ساعة ونص أو ساعتين، ما كنت في المملكة في الخارج، قمت من الجوع. يعني شوف سبحان الله الجوع كيف بئس الضجيع، الجوع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. والله قمت أنا معي عندي تمر، العادة إذا سافرت أخذ معي تمر وأخذ معي، قمت والله أكل تمر وأشرب ماء إلى أن سكن الجوع. صورت كل والله صورها والله القصة هذه جت تستاهل تروح في المكان. المقصود أن الواحد أحيانا إذا جاع يطلع يدور طعام ما يقدر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من البيت ما يدري أين سيتوجه للطعام، لكن بيرزقني الله. فلقي أبا بكر فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما أخرجك؟ قال والله يا رسول الله أخرجني الجوع، أنا جائع وفي أكل بس لعيالي، فأنا طلعت أدبر نفسي ألقى لي أكل. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا ما أخرجني إلا الجوع. ثم لقي عمر فقال لعمر ما أخرجك؟ قال أخرجني الجوع. شوف أحيانا ترى كانوا يمرون بحالات، يعني حالات يشتد فيها الجوع ولا يجدون طعاما. يعني يقول أبو هريرة والله إنه كانت تمر بي 3 أيام ما ذقت ذواقا، ما أكلت شيء 3 أيام والله ما أكلت شيء. فالشاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمضوا بنا إلى أبي الهيثم بن التيهان، واحد من الصحابة يدري أنه وضعه زين وعنده مزرعة وعنده. فجاءوا وطرقوا عليه الباب، فقالت امرأة يا رسول الله خرج يلتمس لنا، مهم موجود طلع يشتغل يعني. فجاءوا وجلسوا في ظل نخلة عند بيته، فعاد أبو التيهان فلما رآهم فرح، قال والله ما أحد خير مني أضيافا اليوم، والله ما في أحد اليوم أحسن ضيوفا مني، يا مرحبا. ثم جاء وصعد نخلة عنده وقطع عذقا، عذق نخلة، هما خرف لهم من النخل، خذ رطب ولا تمر، يبغى يعطيهم العذق كله بين أيديهم حتى هم يأكلون تمر يأكلون رطب يأكلون بسر، فوضع عندهم طعاما. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هالرطب ويأكل، بعدين قال والله لتسألن عن هذا النعيم، هو لا هنا لحم ولا خبز وبس رطب وما. ثم انطلق الرجل دخل بيته، الرجال كريم شروه من عندي، انطلق وأخذ سكينا ومضى دخل النخل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ قال سأذبح لكم، والله الضيوف دول ما فوتهم، أذبح لكم. قال لا، قال بلى، قال دع عنك الحلب، إن كان فيه شاة تحلب ولا عنز تحلب لا تذبح، هذا يستفاد من لبنها. فمضى وصنع لهم طعاما ووضع لهم وجمع وأكلوا وكذا، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ووضع فيه لحم ولفه معه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال هذا لابنتي فاطمة فإنها لم تأكل شيئا من أمس. يقول وكان علي رضي الله عنه يخرج يلتمس لأهله طعاما، فأقبل عند يهودي وقال اليهودي شغلني عندك بأي شيء. فقال اليهودي شفت هذا، هل رأيت هذا البئر؟ قال نعم. قال بجانب حور صح؟ قال نعم. قال استخرج لي كل دلو تستخرجه وتسكبه في هذا الحوض، لأن الحوض إذا ملأ يقدرون يعني يسقون الغنم يأخذون منه أهله، ما يحتاج ألق الدلو وقعد أسحبه مرة ثانية، خلاص الحوض مليء بالماء. فقال كل دلو طلعه بتمرة، كل دلو بتمرة، والدلو طبعا صعب أنك تستخرجه، وجاء يستخرج الدلو حتى استخرج 9 دلاء امتلى الحوض صغير مقابل 9، وخذها 9 تمرات مقابل هالشغل هذا المتعب ومضى إلى بيته. المقصود أن الناس مروا يعني بحالات من الجوع مؤلمة، حالات من الجوع مؤلمة. أنا يقول لي واحد من الشيبان كان فيه سنة سموها سنة السخونة، أظنها كانت عام 1337 للهجرة، يعني قبل بالضبط 100 سنة تقريبا أو 101 سنة. هذه السنة انتشرت فيها الكوليرا، وقالوا أنها جاءت من جهة الحجاج، جو حجاج ذيك السنة وانتشرت الكوليرا ورجعوا الناس وصار في وباء، فسموها سنة الرحمة وبعضهم سميها سنة السخونة. الشاهد واحد من الناس رأى رؤيا، واحد من الناس رأى رؤيا في المنام أن فارسا دخل إلى البلد ومعه خنجر، وكلما رأى أحدا طعنه، كلما رأى واحد طعنه، حتى وصل إليه، وصل إلى هذا الرجل اللي يعني الامرأة اللي رأت، ليس رجلا، حتى وصل إلى المرأة، فلما رفع السكين عليها أخذت قرعة، تعرفون القرعة ها؟ الدبة، القرعة اللي مثل الحبحب والبطيخ وكذا، وحطتها، فانغرس السكين في القرع وخرجت وكمل طعن الناس وهي ما جاها شيء المرأة. رؤيا، والرؤى سبحان الله فيها رسائل، فيها رسائل. أنا مرة رأيت رؤيا بالمناسبة واتصلت على أحد المعبرين فقال لي انزل مكتبتك، أنا مكتبتي في القبو، انزل مكتبتك وروح لكتاب كذا وكذا وافتح الجزء الرابع تراكب تجد فيه شيئا أنت مضيعه. وتوجهت وقلت مع السلامة، مع السلامة، قال كلمني إذا خلصت، قلت مع السلامة، لأن القبو ما يشتغل الجوال فيه. ونزلت تحت وروح لذاك الكتاب وطلع خمسة أجزاءه، وطلع جزء إلى الخامس ما لقيت شيء، فقمت وخذت الكتاب كله وطلعته فوجدت وراءه ظرف، هذا الظرف فيه 3000 ريال. أنا سابقا يعني قبل 15 سنة تقريبا، القصة قديمة، كنت إذا سافرت أحط في البيت مصروف، ثم احتياطا لو صار شيء طارئ واحتاج المصروف وأنا مثلا مسافر ما أقدر أحول لهم ولا شيء، واتصلوا بي قالوا طيب نحتاج كذا، أقول طيب روحوا المكان الثاني تلقون في ظرف في كذا، خطة يعني. الله يسلمك، فيني عرق ترى من الربع. زين، فالشاهد نسيت الظرف هذا، رجعت من سفري وكذا ونسيت الظرف، فسبحان الله وشوف الرؤية وشلون. فالشاهد هذه المرأة راحت سألت إمام المسجد فقال لها أنت يعني تصدقت بشيء؟ قالت لا. قال سينزل وباء في البلد، زين، وهذا الوباء في الغالب سيأتي من الغرب، لأن قالت أنه دخل من غربي البلد الفارس، وسوف تنجين أنت منه بصدقة. قال لها رأيتي طعني؟ قالت نعم. أنت والله من طعتك يا إمام؟ قال ستنجين أنت وأهل بيتك بهذه الصدقة. ونزل الوباء الكوليرا، واشتد في الناس الجوع وصاروا لا يتدافنون لأنه معدي، فطرقت نوح ترى عبد شكور، ما قال إنه كان عبدا قواما للليل صواما للنهار كان إنه كان عبدا شكورا. طيب إبراهيم قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. طيب أعطنا يا ربي أول صفة من صفات إبراهيم. إبراهيم حطم الأصنام، إبراهيم كان بر بوالديه، إبراهيم كان يضحي في سبيلك، إبراهيم عطر أول صفة قال الله شاكرا لأنعمه، ولما شكر أنعمه قال اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ترى الله لما يختار بعض الناس، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ليش اختاره؟ فيه أسباب. يا مرحبا وارحبوا أهلي، ومو كذا وش تروح تحلق الجزء الثاني؟ يعني وش بيقولوا الناس؟ يعني بيقولوا الله جالس تعالى به، ولا بيقولوا فلان تغير؟ أحمد الله إن الله تعالى جعل المصيبة بس على هذا الحال. ولذلك ترى من شكر النعمة، حيك الله بعد نفسه، يلا حيه، من شكر النعمة على الإنسان إنه لا يزدري نعمة الله عليه. ترى هذا مهم. أعظم مصيبة للإنسان إن الله تعالى يعطيه نعمة بعدين يقول الله ما هي بشيء ما هو عطف لا نحسن مني انتبه لا تقول ذا الكلام شيخ الحين انت مع عيالك لو يجي ولدك يقول لك يبا عطني فلوس عطني فلوسة ولا تدري بلاش ولدك جاك واحد سائل كذا شحاد يعني وقال لك انا مسكين وفقير وكذا بعدين قمت وقلت يلا تفضل هذه 10 ريال قام ونظر اليها وقال بس 10 الناس يعطون على 100 انت ما تعطي الا 10 ايش بتسوي هل تقول اسف والله يا اخي تفضل هذه 100 ولا بتغضب ويمكن تاخذ 10 من بعد يمكن تاخذها وتقول والله ما تستاهل من يعطيك احمد ربك اني اعطيتك العبد مع ربه ينبغي ان يكون اعظم شأنا من كذا واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لو قال لك هذا الله يجزاك خير ويبارك لك والله ما قصرت الله يغنيك ويعافيك ويبارك في ذريتك وقفاء تنحر جالس بتقول معلش ترى عاد والله ما معي صرف ولا كان والله ودنا معطيك 20 ولا 30 أبد بركة الله يغنيك ويكثر خيرك تنحر لو جاك بكرة بتعطي أكثر وأكثر لكن إذا كان العبد يزدري النعمة التي تنعم عليه تسلم فهذا العبد لا يستحق أن الله تعالى ينعم عليه شكر النعمة يا جماعة يكون أول شيء بشكر الله باللسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها هذا أول شيء الأمر الثاني أيضا أن يحدث بها السلام. وش معنى يحدث بها مهوب لما يجلس مع الناس يقول لهم ترى يا جماعة أبشركم أنا عندي بيت يسوى كذا وعندي سيارة يسوى كذا وأنا عندي لا مهوب لازم تسوي إعلانات ثم تصاب ربما بعين لكن إذا سئل الإنسان يحدث يعني مثلا قلت لي مثلا وشلون أمورك في أخبارك قلت والله الحمد لله فضل الله واسع هذا تحديث نعمته والله فضل الله واسع اللهم لك والله الحمد لله الواحد عنده بيت يسكنه وعنده سيارة ومصلحنا الله عياله وساترنا الله عليه يا رب لا والله هذه نعم من الله مو بلازم أقول لك ترى عندي أرض في مكان فلاني تسوى كذا وكذا ما أنت بمكتب عقار أنا يقول ما أعطيك وش عندي لا تبدأ تحدث الناس ما عندك لكن لا تنكر نعم أعطاك الله تعالى إياها هذه يكون هذه أبو عبد الرحمن تعتبر من التوقي مثل هذه ومثل مثلا أذكر مرة في مقطع من مقاطع يا شيخ قلت أنت حديث حول هالموضوع هذا لما قلت الدعاء اللي مفترض الإنسان أنه يحفظ اللهم نعوذك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقضك في جميع سخطك لما ذكرت قصة شخص تعرفه ظهر تو منتهي من عمار له أو شيء عطنا القصة عشان أكل تمرة إيه طيب كان يذكر الشيخ قصة أن كان في شخص يعرفه أو سمع القصة أنه كان يعمر الظهر كان في آخر التشطيبات الرجل كان ظاهر فوق الخزان حق العمارة أي ظاهر أنه سقط وأصيب يعني فكان الشيخ يتكلم إحنا الحين الشيخ لما يتكلم قبل شيء وقت الإنسان وقت المصيبة أنا بقول لكم القصة عشان أبو عبد الله عشان تصير توصل يعني هذا واحد من طلابي ومنصبه حلو ووضعه زين تخرج من عندنا يمكن من حول 20 سنة تقريبا تخرج من الكلية فبيني وبينه علاقة بعيدة يعني يعمر عمارة له والإخوانه ويبغى مسوين على سطح الخزان مسوين عليه عزل عشان المطر وكذا فعشان يحاسب العامل لازم يقيس كم متر عشان يحاسبه في الأخير فصاعد الأخ فوق الخزان تعرف السطح وبعدين مبنى حق الخزان فوق كذا فصاعد فوق والعامل ماسك المتر وهو قاعد يرجع على وراء يمتر فزلت قدمه زي ما طاح في الحوش هل يمكن يعني 20 متر طاح في السطح 4 أمتار طيب هو يمكن عمره 42 سنة تقريبا وجاه كسر في الظهر وتخدش النخاع الشوكي وأصيب بشلل اي والله شوف في لمحة عين تك تغيرت كده تغير مجرى حياته اللي هو يمشي عليه تغير تفصيل بيته بيتغير الآن بيحط لازم يركب أسانسير ولازم يحط حق معاقين كل تغير الآن فهو بيجيب يمكن سائق ولا سائقين بيشغل من حوله فرحت أزوره في المستشفى فأنا والله متأثر صراحة لما زرته رجعت هو الشباب يعني وكانت عنده أيضا يعني زوجته وعياله وكذا ووخروا شوي وقلت الحمد لله على سلامة والله ما كف الله كان أعظم وغيرك يا رجال يعني يجي ضربة في رأسه وكذا، والحمد لله إنك أنت بخير. هذاك تحرك يدي، قال أبشر شوف أحرك يدي يعني وارفع الجوال، وقلت الحمد بعدين قال اسمع يا شيخ قلت نعم. قال أنا 42 سنة الله معطيني رجلين أمشي بها كما أريد، أنا ماني زعلان إن الله متعني بها 42 سنة. وبعدين قال يا عبدي 42 سنة الباقية من حياتك ترى أنا بناخذ رجلينك. أبد والله إني راضي يا شيخ، والله إني راضي. قلت أجل أبشر ما دام هالرضا عندك. إيه ومضى يمكن 8 شهور 9 شهور تفاجأت بيصلي معي وهو يمشي على عكاز. إيه والله الحمد لله إيه والله يصلي معي وعلى عكاز. قلت الحمد لله. قال بعد ترى عكاز مو مهم، امسك عكازي بمشي لين، وعطاني عكاز ومشى على كم خطوة. مسألة التوقي يعني ايه؟ نتكلم إذا سقط الإنسان، لكن التوقي مثل الأدعية يا شيخ، محافظة على الصلوات، الشكر، شكر النعمة. أحسنت، تسلم يا سعد. لا والله صدقت فعلا. أيضا الواحد ترى أذكار الصباح والمساء، أنت يعني جزاك الله خير قاعد طلعنا مواضيع ثانية بس إن شاء الله فيها نفع. أذكار الصباح والمساء يا شباب لها أثر في حفظ النعمة ووقايتك من الشر بشكل أنت لا تدري عنه. شوف ترى في أشياء أحيانا يعني نعم، يعني مثلا لو مدير عندك في العمل قلت لها يا أخي أنت عمرك ما نفعتني وعمرك ما كذا وعمرك ما صلحت لي شيء ولا لا لا، فسكت شوي. قال لك أنت كم صار لك عندنا 10 سنوات؟ قلت نعم. قال هل جاك نقل مثل زيد وعبيد؟ قلت لا. قال هل خصم راتبك؟ قلت لا. قال طيب تفضل يطلع. قال هذا قرار نقل لك جاي قبل 5 سنوات، والله إني رديته وكتبت 20 خطاب حتى دقوك في المكان، لأني أدري زوجتك موظفة وعيالك يدرسون، وإنك لو نقلت تتلخبط، ولا جيت أتفضل عليك أقول لك ترى أني كذا، لكني شفت منضبط ولطيف وقلت. وترى قبل سنتين جاء خصم نزع العلاوات عن والبدلات عن الموظفين اللي في قسمك، أنت الوحيد اللي ما نزعناه منك صح؟ قلت ها إيه. قال أنا اللي وقفت ضد هذا، وترى كتبت وصلحت وذكرت ظروفك لحد ما بقوها عندك، فأنت لانضباطك ولطفك أنا قاعد أحسن إليك وأنت ما تدري. هذا مثال. الأذكار الشرعية تراها تحفظ الله، يحفظ الله بها نعم عليك وأنت ما تدري إن هالنعمة حفظت عليه بالأذكار. أنا بعطيك موقف شخصي. قبل يمكن حول الشهر تقريبا احنا عندنا في البيت موجود في البيت مو بس عندنا الغاز الكبير هذا اللي تجي شركة الغاز وتعبيه ويقعد اللي في البيت 6 شهور 8 شهور حسب حجمه، سنة أحيانا. هذا الغاز يا شباب يكون في الحوش ويمدون منه ماسورة أنبوب إلين المطبخ، إذا دخل المطبخ عند الفرن يشبكون فيه اللي الأسود واللي مشبوك في الفرن. هذه طريقتنا مساكن في البيت من 12 سنة، هذه طريقتنا يعني. يخلص الغاز أزم على الشركة، يجون اليوم بكرة أحيانا يتأخرون، يجون ويفتح لهم حد العيال ويعبون الغاز أو اللي كنت أنا موجود. فذاك اليوم أنا مسافر واتصلوا على عيالي قالوا ترى الغاز انتهى، اتصلنا على السنترال حقهم ما رد ما ادري ايش. قلت طيب وارسل واحد من الشباب ما رد علي. فهم البيت لازم له غاز، فخذوا الغاز اللي عند السواق في عند السرندل كذا احمر جابه وحطوه وفصلوا السلك من الماسوره اللي تجي من الغاز الكبير وشبكوها في الغاز الصغير وصاروا يطبخون عليها 4 أيام لحد ما جيت. واتصلت على الشركه عده مرات لحد ما وعدوني قالوا خلاص نجيك اليوم او بكره. جاءوا الشركه وأنا جالس فوق يعني في المكتبة ماني عندهم، فأنا عندي مكتبتي الأصلية تحت في القبو وعندي فوق زي المكتب الصغير يعني في الكمبيوتر وفي كذا. فجالس فوق جو وطقوا الجرس لقوا لهم السواق برا ودر أنهم شركة الغاز، وجو فتح لهم الباب اللي عند الغاز وصاروا يعبون الغاز والماسورة اللي داخل مفتوحة لأن هي مغلقة باللي، اللي منزوع والسواق ما يدري، فصاروا يعبون الغاز ويعبون ما هو راضي يعني يعطيهم علامة انه انتهى لانه قاعد يسرب داخل البيت. انا فوق وشم الغاز، ايه عيالي بعضهم في الحوش بعضهم ما انتبهوا، وابدأ انادي واطلع ويا ناس في ريحة غاز. تجي ام العيال قالت ايه والله غاز، وين هالغاز، ارد الغاز جيب الغاز. لا لا. اثر البيت كله مليء بالغاز. اي والله لان هذيك الماسوره قاعده تسرب قوه في المطبخ والمطبخ مفتوح على البيت. اي كهرب يا شيخ ترى ممكن، احسنت، اي كهرب لو جت فيش كهرب، اي فيش كهرب، او لو الخادمه مثلا جت تولعت الغاز ولا احترق البيت، المطبخ مفتوح على البيت. والله وانزل بسرعه طوارئ وابدأ صارخ لا تولعون الكهرب، انتبهوا وقول للخادم أنا أسوي كذا، يا بنات انتبهوا. والله وقت صارخ فتحوا الشبابيك، خفت أشغل المكيفات بعد وسيب شيء، فتحوا الشبابيك فتحوا، وجينا وسكناه طبعا على طول. جلس يمكن ساعة ونص ساعتين لحد ما راحت الرائحة. والله جلست أفكر، لأني أعرف أن فيه واحد من زملائي، لو واحد من المشايخ لو أذكر اسمه بتعرفونه، أمه دخلت المطبخ الصبح وكان الغاز مفتوح ولا انتبهت، وشبت الغاز وقبل المطبخ عليها واحترقت يدينها واحترق وجهها، ودوها أمريكا وتعالج وإلى آخره، الله يشفيها ويعافيها، امرأة صالحة يعني. فجحت أفكر أقول يا جماعة هذه المصيبة التي كادت أن في لمحة عين، شيخ الله يقدر يا أخي لو عيالك نسأل الله العافية يحترقون شو بيصير لك؟ الله العظيم يتغير برنامج حياتك، عندك برنامج مثلا في سواء إعلامي، ولا عندك برنامج بزنس تشتغله، ولا ونفسيتك مع الناس، واحد من عياله محترقين قد يصارخون يركضون قدامك في الحريق، يا شيخ والله العظيم انت موت، يمكن يجيك مرض نفسي بعد. قاعد افكر كيف صرف الله عني هذه المصيبة، شمل اذا ان كان ممكن في لمحة عين ترى تك ينقب البيت كله، كيف صرفت؟ جاء في بالي ذكر يعني من أذكار الصباح والمساء يعني من فضل الله ما أتركه يعني، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قال وحين يصبح ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قال وحين يمسي ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يصبح. سبحان الله، كما قال الله ويرسل عليكم حفظه، وقال له معقبات من بين يديه ومن خلفه ماذا يفعلون يحفظونه من أمر الله. ولذلك الحرص على مثل هذه الأذكار، ومثل ما نبه أبو عبد الله تو على ذكر اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أنت من نعمة الله عليك مثلا الولد، نعمة الله عليك البيت، ونعمة الله عليك كذا، أعوذ بك يا ربي من زوالها، أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، انتقال عافيتك وجميع سخطك. فالواحد أيضا هذا من شكر النعمة أنك تدعو الله تعالى ببقائها. اسمح لي عبد الرحمن، معلش ناخذ احنا بنت سولف عبد الرحمن عن الآن العكس المسرفين، هنتكلم عن من الله اصطفاهم بالشكر. الله لا يحب المسرفين، احسنت، لما نتكلم عن المسرفين وما الفرق بين الكرم والإسراف، وخلينا نتكلم برضو معلش شوي عن اللهجة الدارجة الهياط نجاتي انت يا شيخ. احنا مقبلين والله على صيفية وزوجات ومناسبات يا شيخ بيصير فيها، الله بيه علي الله المستعان، ورمضان قبل وما بعد. والله صدقت، انا اتصور ان الشخص اللي واثق في نفسه لا يسرف، اللي عنده عقدة نقص غيره هو اللي يسرف. اي والله فعلا، اللي تلقاه إذا عزم الناس قال لا الله أخاف يتكلمون علي، أخاف يقولون عزيمة فلان أحسن من عزيمتي، أخاف وليمة فلان أحسن من وليمتي، أخاف ينقدون علي الرجال، أخاف، هذا كله ضعف شخصية. أنا ضع اللي موجود ويا مرحبا والله يحييكم، وترى يا جماعة ترى ندل سوق الغنم ونقدر نسوق هنا نذبح لكم 20 ولا 30، لكن والله حطينا اللي بيؤكل والله يجعل فيه العافية ويا مرحبا بكم، والله عظيم إنك تكبر في عيونهم، والله يتكبر في عيونه. في تجار يا شيخ يعني قدوات فيها أحسن. أنا أذكر الله يجعله في الجنة الشيخ محمد الراجحي مرة في الجنوب، وعزمه عمي الله يغفر له أيضا، عمي عايش اسمه توفي، عزمه وكأنه كسر شوي الغداء، فيوم جلس محمد الراجحي مليارات الله يغفر له، فجلس قال وش يا أبو سعود؟ قال لا عندنا يا شاء الله بيوكل. قال من يوكل؟ من بيأكل 4 ذبايح وحنا نصنا فينا كسترول ونصف ثاني في السكر، ومن بياكل الذبائح؟ قال لا إن شاء الله. قال المهم إذا خلص علمتك شو نسوي. قال طيب المهم وخلصوا. قال عطني قدور من المطبخ عندك، وجابوا القدور ورجعوا فيها الأكل، وقال للسواق اللي معه حملها، ولبث عماله يأكلون منها 3 أيام في المزرعة، حطوها في الثلاجة وقاموا يأكلونها 3 أيام لحم ورز. نعم. إيه، وقال والله العظيم ما يرمى مثل هذا. فالمسألة ترى ما استحى ما خجل إنه يقول لا والله أنا أخجل ولا كذا. ولذلك ترى من من ثقتك في في نفسك وشخصيتك انك تضع للناس ما يكفيهم. وترى يا جماعه نقدر نتكلف، لكن والله ما منع من الكلافه الا يعني خوف الله. والناس يبدو لي تطوروا، الناس المثقفين صح التعبير تطوروا من هالناحيه. يعني الحين اصبح عادي اني اقلط عند واحد ويحط لك انواع من الطعام. انا احب لي بصراحه لو حط لي انواع من الطعام واختار، والله العظيم واختار احسن من مفطح ملزوم ان تاكل رز ولحم. يا اخي ما ابغى، يا اخي حط لي انواع سام. وحتى الاكل الباقي يا شيخ يبقى محفوظ. أحسن. يعني جمعيه اطعام يا جماعه الخير اللي تتكلم عنه ترى ما تاخذ الا النظيف، يعني لو يجي ملموس قال ما ناخذه. احسن ياخذون اذا كان بوفيه مفتوح، اذا كان بوفيه مفتوح او اكل يشوف الباقي مسكر ما اخذ. طيب والباقي؟ هذا الباقي الله يسامحنا. احسنت. لا لا هو يؤاخذ عليه، ترى هو يؤاخذ عليه. هذا مره محمد بن سيرين يقولون في اخر حياته سجن، اصابه افلاس وسجن، وسبب الافلاس ايضا سبب شرعي لانه كان يتاجر في الزيت، زيت الزيتون. فجاء له بجرار فيها زيت، فلما جاء له بالجرار وفتح واحدة منهم وجد فيها فأر ميت، فقال طيب يمكن المعصرة نفسها الفأر هذا ميت فيها، كيف انا قد ابيعها المسلمين وغشهم؟ المفروض اني اعلم، ترى يا جماعة واحد من هالجرار لقيت فيها فأر وانا ما ادري هو بقية الزيت نظيف ولا لا، ولا يقولون كان قد اشتراه بأربعين ألف درهم. قاموا الناس وأعرضوا ما شروا منه، قال لا لقيت فأر ولقيت، فكسدت تجارته وسجن. فلما سجن قال للسجناء، قال والله إني لا أعرف الذنب الذي بسببه سجنت. قيل له ما هو؟ قال عيرت رجلا قبل أربعين سنة، قلت له يا مفلس يا مفلس وابتلاني الله بذلك. قبل أربعين سنة قلت واحد يا مفلس وجاب لي الله الفلس بعد هذه أربعين سنة. عاد يقول ابن الجوزي يعلق تعليق اللطيف، يقول رحمهم الله قلت ذنوبهم فعلموا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعلم من أين أتينا. يقول لأن ذنوبهم قليلة إذا جاهم مصيبة يقولون أدري هذه من الذنب الفلاني، حنا الذنوب كثيرة ما أدري هو بسبب كذا ولا بسبب كذا ولا كذا. طيب أعود معك ولا عندك شيء؟ لا في بس حاجة إذا سمحت لي قصة. سم. أنا قبل فترة كنت في سوق الغنم، يوم جينا عند المصلخ إلا واحد مدخل معي يمكن حول 16 أو 18 خروف. سألت يا أخي كم عدد المدعوي؟ لا بعدين كبار متنقي من النعيمي ومن النجدية ومن المدايش وماخذ من كل أنواع. قلت يا أخي يعني قال لي الإجابة هذه، قال والله ودي أشتري من الشيء اللي يوكل صراحة، لكن عندنا ناس كذا، يقول عندنا ناس ما تأكل بيدينها وبطونها تأكل بعيونها. الله يا شيخ الله لا يغضب علينا يا شيخ والله. والعبارة دي يا شيخ دائما طيب السؤال يعني يا عبد العزيز، هل أنا مسؤول أن أطعم عيونهم؟ لا والله يا شيخ. هل أنا مسؤول أني بعدين أشوف وش قالوا وش أثنى وش؟ هذه مشكلة بصراحة. ولذلك أنا بس بحاول أختم لكم كذا بس نلفلف الموضوع، أظن بقي معنا كم سبع دقائق أو نعم. حولها أنواع، شكر الله على النعمة بأنواع بالحمده عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان، ويقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. زين، إن الواحد يقول الحمد لله وأول كلمة يقولها أهل الجنة إذا دخلوا الجنة أحسنت، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأول كلمة قالها آدم عليه السلام لما اكتمل خلقه وش قال؟ عطس. لما وصلت الروح إلى رأسه عطس، فقال الحمد لله، فقال الله له يرحمك رب يرحمك ربك. زين، فهذه أول، فهذه كلمة يحبها الله ترى الحمد لله. الشيء الثاني عدم، قلت لكم عدم كفرانها يعني التحديث بها، والله الحمد لله أنا بخير وشون عيالك، والله الحمد لله نعم الله علينا واسع وفضل الله كبير. لا تقول لا والله نحن والله في شقة يا أخي وحنا كذا وكذا، لا. ولذلك شوف إبراهيم عليه السلام لما ترك ولده إسماعيل وراح، إبراهيم كان عايش في الشام وإسماعيل في مكة ونشأ في مكة وكبر في مكة وتزوج من هالمكة من قريش. فمر إبراهيم يوم كبر سنه بيشوف أوضاع ولده، يقول فطرق عليه الباب، فأجابت امرأته قالت من؟ قال أين زوجك؟ ما تدري إن هذا أبو زوجها؟ قالت خرج يلتمس لنا، يعني خرج يدورنا الرزق يعني. قال كيف عيشكم؟ قالت شر عيش. قالت ما طعامكم؟ قالت التمر والماء. قال وعيشكم؟ قالت شر عيش. قال إذا رجع زوجك فقولي له غير عتبة دارك. وراح رجع إبراهيم فقال له شو الأخبار جاكم أحد؟ قالت والله جانا شايب صفته كذا وكذا. إسماعيل عفوا جانا شايب شكلك كذا وكذا. قالي هذا أبوي. طيب أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال غير. هل سألك عن شيء؟ قالت نعم سألني وأخبرته حنا في شر عيش. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال ما قال لك؟ قال قال لي غير عتبة دارك. قال لي هذا أبوي فوصاني طلقك أنت طالق وطلقها. زين إبراهيم يبغى واحدة تشكر. طيب هذه ظروفنا حمد ربك أن عندك تمر وماء بعد غيرك ما لقى تمر ولا ماء. يعني صبحين زوجك عند كل من طق الباب تقولين له وضعنا كذا وكذا. يقولون ثم مر إبراهيم بعد زمان فطرق الباب وأين زوجتي؟ قالت خارج يلتمس لنا واحدة أخرى. فقال لها كيف عيشكم؟ قالت خير عيش. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. خير عيش ما قالت والله إلا ما عندنا خبز ولا عندنا قمح يدبر من هذا هاللحم ذا لين قطعت كبودنا. قالت خير عيش. يقولون فقال إذا رجع زوجك فقولي له ثبت عتبة دارك. حرمة هذه اللي تصلح لك اللي تشكر حتى لو كان الشيء محروم من شيء ثاني تشكر أحسنت وتستر. نعم يبتلك تفضح. هذا يا شباب النوع الأول من الشكر باللسان وكثرة الحمد. النوع الثاني الشكر بالعمل. يقول الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي. كيف تعملوا؟ لذلك قالوا كان داود يقسم الليل ثلاثة أقسام ثلث يقومه وثلث يقومه سليمان وثلث يقومه قادمه. ما يمكن يعني يمر ساعة في الليل لو في صلاة في بيته. اعملوا آل داود. ولذلك أنت صلاتك الضحى تراها شكر على النعمة. ذكرك لله شكر على النعمة. صدقتك بالقليل شكر على النعمة. برك بوالديك شكر على النعمة. غضبك لبصرك شكرك شكر على النعمة. مشيك إلى المسجد شكر على النعمة. النوع الأخير من أنواع الشكر عدم استخدام نعمة الله في معصيته. عدم استخدام نعمة الله في معصيته. ولذلك تجد الواحد إذا قل ماءه إذا قل ماله ما قال والله أنا بروح وبس الله عشان يلقى فلوس يا رجال تسدد الأجار. فإذا زاده الله صار أحيانا بعض الناس كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك الأصل الشكر في مثل هذا. الله يتقبل منا ومنكم. آمين. الله يجزاه خير ويكتب الله يحفظه ويبارك فيك دكتور. وأنا سامحني ودي أرحب بعض الشباب اللي نسينا نرحب بهم رجعونا بعد غيبة. أخوي سامي الحارثي أخوي ماجد الله يحييك الشمري أيضا أخوي مشعل مشعل اللي خرج في أول إبراهيم الله يحييكم جميعا. حي الشباب الموجودين كلهم. عمر العولة طلع أمس آخر واحد طلع أمس ورجع اليوم ومشعل أول واحد ورجع الله يحييك. المخ وأخوي فيصل القوبع اللي أشوفهم في هنا أودي المخرج يعلمنا كم بقي عشان إما نأخذ أسئلة أو نختم أو نختم. طيب نأخذ أحد الأسئلة من الشباب حتى سمي سعد وحسام. سم سعد وصلنا على مسألة لكن تعلم النفوس يأتيها ما يأتيها من حدمية الجائزة أنتوا جائزتكم ما هي؟ معلنة هي ولا مي معلنة؟ أي معلنة. عندما تمست الجوائز تذكرها الأولى الأول مئة. الله يا قلبي والله ذاك الله خير. أنا متعوب عليها هذه. شكل مغشش كله عن يسارك كل يمينك. الأولى 200. أوه. الثانية 100. زين. والثالثة ما شاء الله. الحمد لله يا شيخ. الحمد لله الحمد لله ان اصدقاء يا شيخ. انا ابو عبد المحسن. زين جزاك الله خير. سم الرابع ما له شيء. لا يا شيخ طيب سعد سم يتغير النفوس في التعامل انه هذا انا مبادرتي وهذا يعني يتغير فيها او يخفي فيها شيء من الشيء. شيخ ناخذ سؤال حسام بعدين. يلا لو بيسأل برضو تفضل. برحب وش كلها. نعم مرحبا بك. ارسل الحين مرحب في اول اللقاء. مرحب اول واخر مره ثانيه. تمهمك. سؤال يا ابو عبد الرحمن يعني ايش الفرق بين الحلم والرؤيا؟ في الاغلب مخربط فيها السؤال. مال امه دخل في موضوع موضوعنا شكرا النعمة. هذه ميزة تغرد خارج الصندوق. والله انت تغرد في شيء علقت الرؤية. بس الشيخ يقول غير خارج الطنجة اللي أنا مشرف عليهم. أين؟ فأنا أفهم ماذا يريد. لازم تدافع عنه شوي. لا لا لا. هذا الرجل اللي سقط تغيرت حاله من حال لحال ولا لا؟ ربما رأى رؤيا بأنه سيشفى ثم يبشر بشفائه. هذا ربط للعملية. آه الله الله. أنت أنت لقفتها من بعيد ولويتها لو عشان. لا حظك عبد المحسن الله يسلمك. يا سلام عبد المحسن. طيب سم. نجاوب السؤالين. والله بالنسبة لكلام سعد شوف ال يعني إن شاء الله الواحد يخرج وقلبه طيب على على على إخوانه يعني وإن كان حصل أحيانا بعض المواقف ولا شيء فهذه كلها أمور إن شاء الله تزول مع الوقت. بإذن الله يعني وتنسى وتبقى الذكريات الطيبة يعني الإنسان يعني المفترض أن يحمل الذكرى الحسنة ولا يحمل الذكرى السيئة يتناساها يعني. أما بالنسبة للسؤال الثاني فالحلم الرؤية هي التي تسر الشيء اللي يسر الواحد أما الحلم فهو الشيء الذي لا يسر والرؤية يحدث بها من يحب ويحمد الله عليها ولو عبرها ما في بأس. أما الحلم لو واحد فرض رأى أنه يحترق ولا رأى عفوا واحد يطعنه ولا بعض الأشياء المؤلمة يعني لا طول يستعيذ بالله من شرها ويسفل عن يساره ثلاثا إذا استيقظ فإن شاء الله لا تضره. شيخنا كرم الأمر ممكن نتكلم عن هالوقت وقت الأم. إي والله يا ليش الله يتذكر. إي والله أنا حقيقة تواصلت مع الإخوان في المكتب الدعوة وبالمناسبة هم مكتب الدعوة في القريات أنا ذكرت مرارا أنه يتميز عن كل مكاتب الدعوة بموقعه يعني مكاتب الدعوة في الغالب تعمل في الداخل هذا المكتب أثره الخير يمتد حتى إلى الخارج يعني نعرف أن الأخوة جزاهم الله خير الناس اللي يجون حجاج ومعتمرين يشتغلون فيهم إفطار للصائمين في رمضان مساعدة أحيانا لبعضهم اللي تصيبه ظروف يعطونهم كتب يعطونهم أحكام الحج والعمرة يعني جميع الأشياء الدعوية اللي تبذل مع مئات الآلاف اللي قاعدين يدخلون هذه يبذلونها لهم صراحة وإضافة إلى عملهم في كثير من الأماكن اللي حولهم يعني العمالة اللي موجودة سواء في المزارع اللي حولهم أو في القطار الشمال ولا غيره لهم جهود قوية فيه. اليوم ما فيه شيء يدر على المكاتب الدعوة مثل الأوقاف وإذا كان هذا الوقف في بلد الله الحرام بعد هذا بلا شك أنه أعظم وأعظم يعني أعظم وجهه وعن الأم أيضا واحد يشرك والديه فيه فأنا حقيقة أحث على يعني على دعمهم حتى لو دعمهم الواحد من زكاته دعمهم من صدقته ومن غير ذلك إن شاء الله أنه ما أجوب. الله يكتب جزا خير. تفضل عن المسلم. في واحد غرد أيه؟ يبدو ذكرت القضية دي ذكرتها في التغريدات يمكن أيه؟ وفي شخص علق في تويتر وقال أنه لا يجوز أن يبذل فيه من الصدقات والزكوات ما أدري هل صحيح كلامه والله فتاوى مشايخنا الله يجعلهم في الجنة الشيخ بن باز وبن جبرين واللي كانت تعمل بها عدد من الجمعيات أنه يجوز أن تصرف في ما يتعلق بالدعوة إلى الله تعالى ويعتبرونه من بند في سبيل الله يعتبرونه في سبيل الله. الله يكتب أجرك ويجزاك خير ويبارك جهودنا الجهود اللي تبذلها في حضورك خير ويحفظكم ويكرمكم. مشاهدين الكرام كرما لا أمرا نراجع طريقتنا وأسلوبنا مع النعمة نعمة الأكل طريقة شكرنا راجع الكلام قال الشيخ في طريقة الشكر وأنواع الشكر الشكر باللسان وبالفعل قلق بعدم وضع نعمة الشكر في معصية استخدامها في معصية نراجع أنفسنا في الأكل اللي جالسين ناكله كثير منه يرمى أرجوكم يعني لا نحاسب ونخرج من الصفة صفة الإسراف اللي الله عز وجل لا يحب أهلها وحتى تبقى هذه النعمة لا بد أن نكون من الشاكرين من نعم الله علينا هذا المجلس وهذا الديوان اللي الله عز وجل جمع لنا كثير من المشايخ مثل فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي الله يكتب أجره اللي جانا هذا رابع لقاء وكثير من المشايخ كثير من الإعلاميين كثير من المدربين وغيرهم ممن استفدنا منهم. اليوم كان مسك الختام مع شيخنا الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي اللي جزاه الله خير أعطانا نسأل الله عز وجل أن يفيدنا وإياكم بما سمعنا. في الختام نقول اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر على ما أعطيت وعلى ما أسليت لنا جميعا. الختام نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى يحفظكم ويكرمكم ويتقبل منا ومنكم. الله يجزاكم خير يحفظكم.